أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الريح واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ثوابا وخير أملا خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا منهم أحدا وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا منهم أحدا بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا منهم أحدا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا ويوم تسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة كما خلقناكم أول مرة جئتمونا كما خلقناكم أول مرة لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة أول مرة كما خلقناكم أول مرة جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم ألن نجعل لكم موعدا نجعل لكم موعدا زعمتم ألن نجعل لكم موعدا زعمتم ألن